وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم من الغم وفتنا ثم جئتنا قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية تبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب قال فمن ربكما يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه قال فما بال القرون الأولى. قال علمها